سيد المرسلين وخاتم النبيين. أما بعد، فهذه حلقة جديدة من حلقات المسائل المهمة في العقيدة. وإذا تذكرون، فقد كنا نذكر بعض أسباب غلو المبتدعة في التكفير، يعني الفرق التي تكفر المسلمين، ما هو السبب في هذا؟ وذكرت لكم تقريبا 5 أسباب. من يذكر منكم سببا من هذه الأسباب؟ نعم، طيب، من يذكر منكم سببا من هذه الأسباب؟ فقد قرر العلماء أن أهل البدع يكفرون لأسباب. السبب الأول عدم الاعتماد على الكتاب والسنة، عدم الاعتماد على الكتاب والسنة. وقلنا إن عدم الاعتماد على الكتاب والسنة يفهم إما بالاعتماد على الكتاب دون السنة، أو الاستدلال بالسنة دون الكتاب، أو الاستدلال ببعض السنة وترك بعض السنة، أو الاستدلال ببعض القرآن وترك البعض الآخر. أهل السنة والجماعة يعتمدون على كل القرآن وعلى كل السنة، لا يبعضون. لكن أهل البدع، لكي تعرفهم، تجدهم يأخذون من القرآن ما يناسبهم ويتركون الآيات الأخرى أو الأدلة الأخرى التي لا تناسب منهجهم. فذكرت لكم مثلا الخوارج الذين يكفرون الناس، فلن تجد الخوارج أبدا يستدلون بآيات الرحمة وهذه الآيات، هذه لا يمكن، لأنها تخالف منهجهم. إنما يستدلون فقط بآيات العذاب وآيات الوعيد وآيات الكفر وآيات، هذا هو منهجهم، مفهوم؟ فالسبب الأول عدم الاعتماد على الكتاب والسنة. ومن أراد التفصيل في هذا يرجع إلى الشريط الماضي الذي أخذناه لأن فصلنا فيه. السبب الثاني الاحتجاج بالأحاديث الموضوعة والأحاديث الضعيفة والآثار المفتعلة. يعني تجد أهل البدع يخترعون الأقوال والأحاديث، ومن أشهر من يفعل هذا من؟ الروافض. يعني خبرة في اختراع الأحاديث، يجي يخترع لك حديث وكذا ويستدل به وهو ليس بحديث ولا علاقة له بالسنة. وممن يخترع الأحاديث كذلك الصوفية كذلك ممن يخترع الأحاديث ويعتمد على الأحاديث الباطلة والخرافات والقصص الواهية والأحاديث الموضوعة. أهل السنة والجماعة يأخذون بالأحاديث الصحيحة، تكون صحيحة وتكون ليس فقط صحيحة، أن تكون الاستدلال بها صحيح. لأنه مش معقول تجيب حديث صحيح وتحطه في أي مسألة، لا. الحديث الصحيح، أولا الحديث هل هو صحيح، ثانيا هل هو صحيح الاستدلال به، هل يصح أن أستدل بهذا الحديث على هذه المسألة أم لا، مفهوم؟ ويستدلون بالآيات، والآيات قلنا القرآن لا يجوز أن نقول فيه هل هو صحيح أم لا، لأن القرآن متواتر كلام الله عز وجل، لكن نسأل هل تصح الدلالة، هل هو صحيح الدلالة أم لا، هل يصح أن أستدل بهذه الآية أم لا. يعني مش معقول أي مسألة أجيب فيها آية من القرآن وقول لك هذا كلام الله، كيف كلام الله؟ لابد أن يكون أن تكون الآية توافق هذا الأمر. وضربت لكم مثلا واحد يقول لك الدليل على عذاب القبر يسألونك عن المحيض، هذه آية، لكن شو علاقتها بعذاب القبر؟ الآية متواترة طبعا، ولكن يجب أن تكون دليلا في المسألة. وأهل البدع لا علاقة لهم بهذه الأمور التي ذكرت لكم. وقد قال ابن عمر رضي الله عنه في الخوارج قال يأتون على آيات الكفار فيجعلوها في المسلمين. هذا ابن عمر يقول هذا. وقبل ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان، هكذا الخوارج الذين مرقوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فيتلذذون بقتل المسلمين ويتركون أهل الأوثان وأهل الأصنام والكفار اللي هم كفار، يتركونهم ويقتلون المسلمين. وليس معنى ذلك أننا نقول لهم اقتلوا الكفار، لا، لا يجوز قتل الكفار، إنما هذا يكون إذا كان هناك جهاد شرعي وكذا، هذا أمر آخر. ليست القضية هنا دعوة إلى قتل الناس، بل الإسلام جاء ليحيي الناس وليس ليقتل، ليس ليقتل الناس. أو من كان ميتا فأحييناه، فالقرآن أتى ليحيي الناس، والله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. إذن السبب الثالث هو ترك بعض الحق وأخذ بعض الباطل ولبس الحق بالباطل. ترى أهل البدع يخلطون، كلامهم فيه حق ولكن فيه باطل، يخلطون الحق بالباطل حتى يموهوا ويلبسوا على الناس، لأنه إذا أتى بالباطل المحض لا يقبله أحد، ولكن هو يخلط الأمور، مفهوم؟ مثلا الخوارج هذو يقتلون من يقتلون، مثلا يقول لك يجيب لك آية، مثلا يجيب لك آية من القرآن ولا كذا، يقول لك إن الحكم إلا لله، هذا حق، إن الحكم إلا لله، خلاص. فالناس الذين يذهبون مع الحماس وكذا يعجبهم هذا الكلام، مفهوم؟ قاتلوا المشركين، قاتلوا، يجيب لك الآيات اللي هي حق ولكن يضعها في غير موضعها فيلبس على الناس. إذن هذا ترك بعض الحق وأخذ بعض الباطل ولبس الحق لبس الحق بالباطل. السبب الرابع اتباع الظن وما تهوى الأنفس، فتجدهم في أكثر أقوالهم وأفعالهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وليس اتباعا للوحي وما يعني قاله الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. السبب الخامس كما ذكرت لكم التساهل في ظلم الناس والاعتداء على الآخرين، فتجدهم إذا لم تكن معهم في حزبهم فإنهم يتساهلون في ظلمك والاعتداء عليك. أما السبب السادس فهو عدم التمييز بين السنة والبدعة، وهذا السبب لم نأخذه، الآن سوف نتكلم في هذا الموضوع. من أسباب غلو الفرق الضالة في التكفير هو أنهم لا يميزون بين السنة والبدعة، وقد بين ابن تيمية رحمه الله مفهوم السنة ومفهوم البدعة، فذكر أن السنة ما أمر الشارع به والبدعة ما لم يشرعه من الدين، يعني السنة هو ما أمر الله به ورسوله والبدعة ما لم يأمر به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بين أن هذا السبب الذي هو عدم التمييز بين السنة والبدعة من أعظم الأسباب التي اضطرب فيها الناس، حيث يزعم كل فريق أن طريقه هو السنة وطريق مخالفه هو البدعة، وهكذا يفعلون. تجد كل فرقة من هذه الأحزاب والفرق والجماعات تدعي أن الحق عندها، أن تذهب إلى أي فرقة من الفرق التي تفرقت في الأمة الإسلامية تجدهم يدعون أن الحق هو الحق عندهم. اذهب عند الإخوان، اذهب عند التبليغيين، اذهب عند التحريريين، اذهب إلى كل هذه الفرق، ستجدهم كلهم يقولون نحن أهل السنة والجماعة. حتى الأحباش يقول لك، حتى يسموا أنفسهم أهل السنة والجماعة، الأحباش هذو الفرقة الضالة المعروفة. الأحمدية وهم كفار يقول نحن أهل السنة والجماعة، كلهم يدعون هذا هذا الأمر. ولذلك يجب أن نبين للناس ما معنى السنة والجماعة حتى يتبين المسلم، يتبين من أمره، لأن كل يدعيها أينما ذهبت يدعون نحن أهل السنة والجماعة، نحن ما قال الله قال الرسول، كلهم يقولون هذا الكلام، كلهم بدون استثناء. خلاص، الشيعة يقولون هذا، الأحباش يقولون هذا، كل الفرق تقول نحن قال الله وقال الرسول. إذن كيف نميز بين الحق والباطل؟ نميز بينه بضميمة ثالثة. لا يكفي أن تقول السنة والقرآن والسنة، إنما نقول بفهم سلف الأمة. هذه هي المشكلة، هذا هو الامتحان. أي واحد يدعي يقول لك أنا من أهل السنة والجماعة وأنا أتبع القرآن والسنة، نقول له تعال ننظر ماذا تقول، هل قال هذا الصحابي؟ إذن اتباع القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، هذا هو الفاصل، لأنهم يستحيل أن يقولوا هذا. اذهب إلى كل الفرق الضالة، مستحيل يقول لك نحن على القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، غير موجود هذا. إنما يقول لك القرآن والسنة لكن بفهم سلف الأمة لا يمكن. لماذا؟ لأنه هو أصلا لا يتبع سلف الأمة، مفهوم؟ الخوارج يقول لك إذا قال هذا نقول إحنا الصحابة ما كانوا يقتلون الناس، ما كانوا يكفرون الناس. إذا أنت لست على ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين. كذلك أهل التبليغ وأهل التحرير وكل هذه الفرق نحاجهم بهذا، نقول لهم هذا الذي تفعلون لم يفعله الصحابة. إذا ليس هذا هو الطريق. فيجب أن نبين للناس هذا الأمر. وذكر ابن تيمية رحمه الله أنه أول من ضل في ذلك هم الخوارج المارقون، حيث حكموا لنفوسهم بأنهم المتوسكون بكتاب الله وسنته، وأن عليا ومعاوية والعسكرين هم أهل المعصية والبدعة. طبعا الخوارج كفروا عليا وكفروا الصحابة، والعجيب أن علي لم يكفره. لماذا؟ لأن علي رضي الله عنه لا يتبع الهوى، ليس القضية ليست قضية عصبية، واحد كفرني أنا أكفره، ليست القضية هكذا. إذا كفرني هو يتحمل المسؤولية أمام الله عز وجل، لكن أنا أتبع فيه الكتاب والسنة، مفهوم؟ إذا كان ما يفعله كفر نبين أنه كفر، ولكن نفرق، ليس إذا كان يفعل الكفر فهو كافر، هنا الفرق بين المعين والكفر المطلق، مفهوم؟ فعلي رضي الله عنه كفره الخوارج، كفروه وقاتلوه، ولو ظفروا به لقتلوه، يعني يوم النهروان لو استطاعوا لقتلوه، ولقتلوا الصحابة وكفروهم، مفهوم؟ وهو رضي الله عنه لم يكفر، مفهوم؟ لأنهم جهلة وتأولوا. وقد بينت لكم في هذه الدروس في هذه السلسلة أن الراجح أن الخوارج لم يكفرهم العلماء، الراجح فيهم أنهم بغاة، لكن أمرهم من الله عز وجل. إذا من أبطن منهم الكفر فقد أبطن منهم الكفر من أبطن، مفهوم؟ فعلي رضي الله عنه لم يكفرهم، والدليل على ذلك أنه سئل عن ذلك فقال من الكفر فروا، أو كما قال، وكذلك لم يسب نساءهم، لم يأخذ غنائمهم ولم يسب نساءهم، هذا يدل على أنه لم يكفرهم رضي الله عنه. إذن أول من ضل في ذلك هم الخوارج المارقون، حيث حكموا لأنفسهم بأنهم متمسكون بكتاب الله وسنته، واستحلوا ما استحلوه من المسلمين. وهذا ذكره في كتاب الاستقامة، ذكره ابن تيمية في كتاب الاستقامة، وكتاب الاستقامة هو في مجلدين، رد فيه على أهل البدع من الصوفية وغيرهم، خصوصا الرسالة القشيرية لعبد الكريم بن هوازن القشيري الشافعي، رسالة في علم التصوف، فرد عليه ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستقامة في مجلدين. السبب السابع جعلهم العجز والخطأ ليس بعذر يعذر به الإنسان. العجز والخطأ، احنا قلنا أن الإنسان إذا قال الكفر أو فعل الكفر فالعلماء ينظرون في قصده، ينظرون في قصده ولا يكفرونه، كما رأينا في هذه السلسلة. واحد قال كلمة الكفر أو فعل الكفر، العلماء لا يكفرونه بمجرد القول أو الفعل، وإنما ينظرون في قصده، لما فعل ذلك. وهذا من حق كل إنسان أن يسأل عن قصده، من حق كل إنسان أن يسأل عن قصده، هذا حقه. أليس الله عز وجل عليما سبحانه وتعالى خبيرا؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله سبحانه وتعالى يسأل العبد لما فعل، يعطيه هذا الحق. وقد ذكرت لكم هذا مرارا، الرجل الذي شك في قدرة الله، ذكرت لكم هذا مرارا هذا الحديث، رجل شك في قدرة الله فأمر أولاده إذا مات أن يحرقوه حتى يصير رمادا، ويدروه في البحر وفي الرياح وكذا حتى يتفرق. فظن هذا الرجل أن الله لا يقدر على أن يجمع، مفهوم؟ فقال لئن قدر علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحد من العالمين. قال فعل ذنوب كثيرة وكذا، لما جاءه الموت قال لأولادي احرقوني وفعلوا بكذا، فإن الله إذا قدر علي سيعذبني عذاب عظيم، خلاص. فهو بهذا الظن يظن أنه إذا دفن هكذا بدون أن يحرق ويذرى في الريح أن الله يجمعه، لكن إذا ذري في الريح فإن الله لا يجمعه. هو شك في قدرة الله، ومن شك في قدرة الله كفر. هذا لا يشك فيه اثنان من أهل العلم. أي واحد يشك في قدرة الله أو يقول أنا أشك أن الله يعلم كل شيء مثلا، هذا كفر واضح، خلاص. إذن هذا الرجل مات على الكفر، ظاهرا مات على الكفر، مات بهذه العقيدة أن الله لا يقدر أن يجمعه. طيب لما مات ماذا حصل؟ الحديث في الصحيحين هذا كما هو معروف، ذكرته مرارا. لما مات هذا الرجل جمعه الله عز وجل، قال الله عز وجل أمره فكان واقفا أو قائما أمام الله عز وجل. طبعا الله عز وجل لا يعجزه شيء. في رواية أن أمر البحر الله عز وجل أن يخرج ما فيه من هذا الرجل، وأمر البر أن يخرج ما فيه من هذا الرجل، حتى كان قائما أمام الله عز وجل هذا. وطبعا هذا غيب، هذا لم يقع بعد، ولكن الله يخبرنا بما سيكون. وسيق الذين آمنوا، وسيق هذا ماضي ولكن لم يساقوا بعد، لأن هذا يوم القيامة، ولكن هذا لأنه سيكون. الله عز وجل يعبر به بالماضي لأنه كائن، لأن الله عز وجل هو الذي خلق الزمان وخلق كل شيء، فهو يعلم أن هذا كائن لابد. فقال له المقصود أن الله عز وجل سأل هذا الرجل وقال له يا عبدي ما حملك على ما فعلت، سأله عن قصده. الله يعلم قصده لنا، يعلم. طيب أعطاه فرصة يتكلم، قل لماذا فعلتها؟ قال من خشيتك فعلت، من خشيتك فعلت وأنت أعلم. قال أنا الخوف من العذاب هو اللي جعلني أفعل هذا. قال صدقت، قد غفرت لك. إذن هنا استفدنا أمرين. الأمر الأول أن الله عز وجل سأله عن قصده وهو أعلم، فكيف بالمخلوق الذي لا يعلم ولا يسأل عن قصد الناس؟ واحد قال كلمة الكفر ولا كفر، كفروه بدون أن يسألوه حتى يا فلان لماذا قلت هذا. طيب إنسان ممكن يخطئ لنا كلام، يتكلم ممكن يقول كلمة كلمة كفر ممكن يقولها ولا يدري، مفهوم؟ وكثيرا أنا حصل لي هذا، أتكلم في بعض المرات، أنظر لبعض الكلام الذي قلته مسجل مثلا، فأجد بعض الأخطاء أنا لم أقصدها ونسيتها أصلا أنا، ولكن موجودة. لو أخذني أحد بذلك الخطأ لكان هو مخطئا في هذا، لأن أنا لم أتعمد هذا، مفهوم؟ فأولا الله عز وجل سأله عن قصده، والمخلوق لا يسأل، مثلا الخوارج لا يسأل، إذا فعلت كذا خلاص اقتلوه، مفهوم؟ أو يحكم عليه بالكفر، مفهوم؟ أيوه. الأمر الثاني وهو مهم وهو الأهم، وهو أن هذا الرجل مات ظاهرا على الكفر، والله عز وجل لم يؤاخذه بذلك. لماذا؟ لجهله، جاهل، ظن جهلا منه أن الله عز وجل لا يقدر أن يجمعه، مفهوم؟ إذن هؤلاء المبتدعة يقول ابن تيمية يجعلون العجز والخطأ ليس بعذر يعذر به الإنسان. يعني إذا كان الإنسان عاجزا، والعجز احنا ذكرنا النجاشي مثلا، النجاشي رحمه الله كان حاكما، كان ملكا، خلاص، وأسلم، آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. هل طبق النجاشي الإسلام في دولته؟ هل حكم بما أنزل الله؟ لماذا؟ كان عاجزا، ما كان يستطيع. طيب لو هم يأخذون الآية ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، طيب هذه تنطبق على النجاشي على قولهم، هم على قول الخوارج تنطبق على النجاشي مباشرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كفر النجاشي؟ ما كفره، بل صلى عليه. لما مات النجاشي صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قال لقد مات رجل صالح اليوم، فصلى عليه وهو النجاشي رحمه الله، ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يراه ولكن آمن به. معروفة قصة النجاشي، معروف. خلينا من النجاشي، يوسف عليه الصلاة والسلام هذا كان نبي، هل حكم شرع الله في مصر؟ لم يحكمه، ما استطاع، العجز، ما استطاع، لأنه دعا الناس إلى الإسلام وما أرادوا الإسلام، ما أسلموا، وبقي على حكم ذلك الحكم الذي كان في ذلك الزمان، وبقي الأمر كما كان، ولم يغير، هو لم يستطع أن يغير ذلك الحكم. طيب ماذا يفعل الآن الخوارج لو قلنا لهم هذا؟ لو قلنا لهم إن ها هو يوسف عليه الصلاة والسلام، ماذا تقولون فيه؟ ماذا سيقولون؟ هذه المشكلة. أقول لك هذا نبي ولا كذا، نقول لا، لا تكيلون بمكيالين، هذه قاعدة عندكم، من لم يحكم ما أنزل الله، أنتم تروا أي حاكم أي ملك ظاهره أنه لا يحكم بما أنزل الله تنزلون عليه تقول كافر مرتد يجب قتله يهدر دمه كذا، وكل من والاه فهو كافر، وكل من بايعه فهو كافر، إذن يكفرون البلد كله، مفهوم؟ ومن هنا، من هنا دخل هذا الأمر. والخطأ طبعا، الخطأ احنا ذكرنا هذا كثيرا، يعني الله عز وجل قالها في القرآن الكريم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فهم لا، يعني إذا أخطأ الإنسان وقال كلمة الكفر وكذا، فإنهم يؤاخذونه بذلك ولا يعتبرون هذا الخطأ، لا يعتبرونه. إذن ذكر شيخ الإسلام أنه إذا اجتهد العبد على قدر طاقته فعجز عن معرفة الحق كان معذورا، فلا يعذبه الله بذلك، وأن هذا ما قرره السلف والأئمة. ثم بين خطأ المبتدع في هذا الجانب، فذكر أن بعض الطوائف المبتدعة جعلوا العجز ليس بعذر، وأن الجهمية ونحوهم قالوا إن الله قد يعذب العاجزين، وأن المعتزلة ونحوهم من القدرية قالوا إن كل مجتهد لا بد أن يعرف الحق. شوف الغلو، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم، يعني العالم أو القاضي، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد، يعني أجر اجتهاده. وهم يقولون، يعني المعتزلة والقدرية يقولون: كل مجتهد لا بد أن يعرف الحق، وإن لم يعرفه فلتفريطه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم التمس له العذر وأعطاه أجرا على الأقل، وهم يقولون لا. أرأيتم؟ وهذا من الأسباب التي جعلت الطوائف مختلفة من أهل القبلة يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، قال هذا في مجموع الفتاوى. كما ذكر أن الخوارج لم يجعلوا الخطأ عذرا للمجتهد، بل كفروا مرتكبه، فكانت بدعتهم مبنية على مقدمتين. الخوارج يقولون: إن من خالف القرآن بعلم أو برأي أخطأ فيه فهو كافر. يعني هم لا يعتبرون قضية الخطأ، ولا قضية العجز، ولا قضية الإكراه، ولا هذه الأمور كلها لا يعتبرونها. من ثبت عليه أنه خالف القرآن فهو كافر، وهذا طبعا غلو، هذا غلو. طيب، عمار بن ياسر ماذا فعل لما أرادوا قتله؟ سب رسول الله، وسب النبي صلى الله عليه وسلم كفر بلا خلاف، بل إن من يسب النبي صلى الله عليه وسلم لا توبة له، يقتل، لا، ما عندوش توبة أصلا. من ثبت عليه سب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يقتل ولا توبة له، يعني لا يعذر ولا يعطى فرصة، يقتل، هو بينه وبين الله بعد ذلك، يتوب عليه الله لا يتوب عليه هذا أمر آخر، ولكن حده القتل، مفهوم؟ إذن عمار بن ياسر ماذا فعل لما أرادوا قتله؟ لما رفعوا السيف عليه وأرادوا قتله، وقال له، قالوا له: إذا أردت أن تنجو من هذا فنل من صاحبك، يعني سب رسول الله، سب النبي صلى الله عليه وسلم، فسبه وأبقى على حياته، وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال، أخبره بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شوف، يعني لو كان الآن الموقف موقف مع الخوارج، ماذا كانوا سيفعلون بعمار؟ لا نقاش، سيقتل هذا الرجل، لا نقاش في ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال له: يا عمار، كيف تجد قلبك؟ قلبك كيف؟ قال: يا رسول الله، مطمئن بالإيمان. قال له: إن عادوا فعد لما قلت. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الذي يكفر راضيا وبين الذي يكفر مكرها، مكره. وهنا دخلت قضية الإكراه، مفهوم؟ قضية الإكراه. ولذلك نزل قول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره. هنا فرق الله عز وجل بين من أكره فهذا لا يعاتبه الله عز وجل، وبين من شرح بالكفر صدره، هذا شيء آخر. هل عمار بن ياسر كفر منشرح الصدر بذلك؟ لا، هو أراد أن يبقي على نفسه ألا يموت، مفهوم؟ إذن العبرة بما في القلب. إذن لما علم أن قصده كان الإبقاء على نفسه وأنه مطمئن بالإيمان، أعذره الشرع، وهذا ما يسمى بالإعذار بالإكراه، مفهوم؟ وهذا يعني ثابت، هذا ثابت، لا يستطيع أحد أن ينكر هذا الأمر. كذلك عندنا في أكل الحرام، لو اضطر الإنسان إلى أكل الحرام بحيث إذا لم يأكل يموت، يجوز له أن يأكل ولا لا؟ يجوز له أن يأكل إلا ما اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم. إذن الله عز وجل جعل هنا شرطا في جواز ذلك، وهو أن لا يكون متجانفا لإثم. ما معنى متجانف لإثم؟ مائلا لإثم، يعني معنى ذلك أن إنسان لا يشرب الخمر لأنها حرام، لكن في يوم من الأيام قدر الله عز وجل أنه لا يجد الماء ويكاد أن يموت عطشا، لكن عند وجد فقط الخمر، لنفرض هذا، فإذا شرب الخمر يعيش، إذا لم يشربها يموت، فهذا الإنسان في حكم الشرع يجوز له أن يشربها، لكن إذا شربها وهو فرحان بذلك وقال هذه فرصة هي محرمة عليه لكن الآن فرصة، هذا يؤاخذ كأنه شربها، كأنه شربها فعلا، يعني غير متجانف للإثم، لا يكون قلبه مائلا إليها، إنما المؤمن إذا حصل له هذا فإنه يشرب هذه الخمرة، يشربها مضطرا حتى يبقي على حياته، ويشرب بقدر ما يبقي على حياته، ولا يشرب مثلا لتر ولا لترين ويقول هذه فرصة، مفهوم؟ مع أنه لا ندري ماذا يعجبهم في ذلك، يعني سبحان الله، يقول ابن عباس رضي الله عنه، يقول خمرة الدنيا فيها أربع خصال: صداع الرأس وذهاب العقل والبول والقيء، فيها أربع خصال، هي هذه إيش؟ البول، ترى الشارب الخمر يبول كثيرا، يذهب للمرحاض كثيرا، البول والقيء وصداع الرأس، زيد ها، وذهاب العقل. لذلك كان أبو بكر رضي الله عنه يقول، كان يقال لي لما لم تشرب الخمر في الجاهلية، ما شرب الخمر هو رضي الله عنه، قال رأيت من يشرب الخمر كيف يكون، فإن مروءتي تأنف أن تكون هكذا، هو شاف اللي يشرب الخمر كيف يصبح، يتمايل ويهدي ويتكلم، ممكن واحد يسرق له ماله، ممكن يرمى في الأرض ولا أحد، يعني حالة أنتم تعرفون هذا. فأبو بكر يقول أنا لا يمكن أشرب الخمر، تقول حالتي مثل هذا، لا أريد، هو قبل الإسلام هذا الأمر. إذن الخوارج يكفرون من أخطأ، والمكره يكفرونه، والعاجز يكفرونه، ولا يعذرون أحد. الأمر الثاني أن المبتدعة، أن الخوارج يقولون إن عثمان وعليا ومن والاهما كفار، هم قد كفروا عليا وعثمان ومن والاهما فهو كافر، وهذا في الصحابة، فكيف بمن هو دونه؟ بعض الناس يتعجب الآن يقول لك والله شيخ سعيد كفروني وكذا، قل له شو كفروك، وما كفروا في الصحابة، كفروا الصحابة، إذا كفروك أنت لكفروني أنا، هذا أمر عادي جدا. هذا أبوهم، جدهم الأكبر ذو الخويصرة، كاد أن يكفر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالظلم، يعني ماذا بقي أكثر من هذا؟ ومن هذا الباب تولد كثير من فرق أهل البدع والضلال، فطائفة سبت السلف ولعنتهم لاعتقادهم أنهم فعلوا ذنوبا وأن من فعل يستحق اللعنة، بل قد يفسقونهم أو يكفرونهم كما فعل الخوارج الذين كفروا علي بن أبي طالب، وكفروا عثمان ومن تولاهما، ولعنوهم وسبوهم واستحلوا قتالهم، وهذا ذكره في مجموع الفتاوى. السبب الثامن أخذهم لمعاني الألفاظ الشرعية من غير تفسير الشرع لها. ما معنى هذا؟ يفسرون الألفاظ الشرعية بتفسيرهم وليس بتفسير الشرع، ليس كما فسر الشرع هذا، إنما تلقى عندهم هما مثلا التوحيد عندهم يعرفونه، ما هو تعريف عندهم لم يقل به لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا أي واحد، تعريف الإيمان عندهم تعريف وحدهم، تعريف الكفر عندهم تعريف وحدهم، مفهوم؟ فيقول أخذهم لمعاني الألفاظ الشرعية من غير تفسير الشرع لها، إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن تيمية إذا عرفنا تفسير الإيمان مثلا وتفسير الكفر وتفسير الفسق، إذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم، يعني لا نحتاج بعد ذلك أن نذهب ونفسر الأمر باللغة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا الإيمان مثلا، لا نحتاج أن نبحث في القواميس، خلاص انتهى، هو فسره تفسير النبي صلى الله عليه وسلم هو التفسير. ولهذا قال الفقهاء الأسماء ثلاثة أقوال أنواع، الأسماء ثلاثة أنواع، يعني الأسماء ثلاثة أنواع. نوع يعرف حده بالشرع، نوع يعرف حده بالشرع، يعني إذا أردنا أن نفهم الإيمان فهذا يعرف بالشرع، ننظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان وماذا قال الله عز وجل في القرآن في الإيمان فنفهم ما معنى الإيمان. الكفر كذلك نفهم هذا من الشرع. ما يعرف حده بالشرع كالصلاة مثلا، فتعريف الصلاة الآن لو أراد إنسان أن يعرف الصلاة وذهب إلى اللغة ماذا سيجد؟ سيجد أن الصلاة هي الدعاء، سيجد أن الصلاة هي الدعاء، كما قال وصلي عليه إن صلاتك سكن له، مفهوم؟ لكن الصلاة في الشرع ما هي؟ الصلاة في الشرع هي هذه الصلوات التي نصليها، مفهوم؟ فقبل أن تفرض الصلاة كانت الصلاة عند العرب هي الدعاء، إذا قال أحد صليت يعني دعوت، مفهوم؟ فجاء الإسلام فبين أن الصلاة هي الدعاء طبعا، ولكن أعطاها معنى شرعيا، اللي هو الصلاة التي نصليها بالركوع والسجود والتشهد والتسليم إلى غير ذلك. الزكاة مثلا، ما معنى الزكاة في اللغة؟ النماء، زكى الشيء يعني نما وربى، مفهوم؟ خلاص. لكن القرآن أو السنة بيّنت لنا أن الزكاة هي هذه الزكاة التي يعني يخرجها الإنسان المسلم الغني الذي بلغ ماله النصاب، يخرج هذه الزكاة وتتفرع عنها أمور تزكية النفس وأمور هذه المعروفة كما هو معلوم. إذن نحن الآن إذا أردنا أن نفهم ما معنى الصلاة شرعا، هل نذهب إلى معاجم اللغة أم نذهب إلى الشرع ماذا قال؟ إذا نذهب إلى الشرع ماذا قال؟ هذا مثال بسيط فقط، لأننا إذا أردت أن أعرف ما معنى الصلاة واعتمدت فقط على معجم اللغة وأعرضت عما ما قال الله ورسوله، هل سأصلي؟ لا أصلي، مفهوم؟ فهمتم؟ والزكاة كذلك نفس الشيء. وهناك نوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر، إذا أردت أن تعلم ما هي الشمس تذهب إلى اللغة تشوف ماذا قال أهل اللغة، ما هي الشمس وما هو القمر. وهناك نوع يعرف بالعرف كالمعروف مثلا، كلفظ المعروف، المعروف تعرفون هذه الكلمة المعروف، يقول هذا شيء معروف عندنا. ما معنى المعروف؟ هو الذي تعارف عليه الناس لا ينكره أحد. لماذا قلنا أن هذا يعرف، أن هذا يعرف بالعرف؟ لأن كل بلد لها عرفها، فإذا كان شيء عندنا في المغرب مثلا معروفا ولا ينكره أحد، لو فعلته في مصر أو في سوريا أو في لبنان أو كذا لأنكر عليه الناس، فيحصل هناك تصادم الثقافات، فيقول ماذا تفعل؟ يقول عادي نفعل هذا، يقول لك لا ما تفعل هذا، ما يجوز، خلاص. فهنا الشرع احترم قضية العرف، مفهوم؟ الأعراف، لذلك قال إنا خلقناكم من ذكر وأنثى لتعارفوا، مفهوم؟ بعض الناس يظن أن هذا التعارف هو أن يقول أنا فلان بن فلان، هذا يقول هذا فلان بن فلان وكذا، هذه البدعة التي ابتدعوها يعني في جلساتهم، يجلس الإخوة هكذا يقول أنا أخوكم في الله كذا وكذا، أخوكم في الله كذا وكذا، يقول لك الله عز وجل قال يعني يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، هي هذه؟ لا، ليست هي هذه، مفهوم؟ الله عز وجل جعلنا ألوانا وشعوبا وكذا حتى نعرف، أنا إذا رأيت واحد صيني أعرفه وأقول هذا صيني، يعني هو هذا المقصود، مفهوم؟ وليس التعارف هو التعارف يعني أن يصبح صديقي ولا كذا، لا علاقة للأمر بهذا، مفهوم؟ لذلك قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، حتى لا يظن الواحد مثلا إذا كان عربيا أنه أفضل من الأعجمي، مفهوم؟ أو أنه أبيض أفضل من الأسود، أو أصفر أفضل من الأحمر، وهكذا، أو الطويل أفضل من القصير، أو القوي أفضل من الضعيف، ولكذا لا. فبين الله عز وجل أن القضية كلها بالتقوى. لو واحد أمريكي ولا أسترالي ولا ياباني دخل الإسلام وتمكن من الإسلام وأصبح تقيا ويخاف الله عز وجل، يكون أفضل من كثير من المسلمين اللي ولدوا في بلاد الإسلام الذين لا يخافون الله عز وجل، ما عنده علاقة بهذا ولا هذا. ليست هذه ميزة. لو كانت ميزة لنفعت أبا لهب ونفعت أولئك الذين كانوا من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم ينفعهم كما قال الله عز وجل: فلا أنساب بينهم. وأهل البدع إنما دخل عليهم الداخل لأنهم أعرضوا عن هذا الطريق. أي طريق؟ أن يرجعوا إلى الألفاظ الشرعية. يعني المشكل كله في الفرق التي تكفر، المشكل كله في مفهوم الإيمان، مفهوم الإيمان والكفر، ما هو؟ هذا هو المشكلة الكبيرة، هذه المشكلة الكبيرة، لأنهم عرفوا الكفر وعرفوا الإيمان غير ما عرفه الشرع. ولو رجعوا إلى الشرع لفهموا هذا الأمر جيدا، ولا ما وقعوا فيه ما وقعوا فيه. فالخوارج والمعتزلة لما عدلوا عن بيان الله ورسوله في مسمى الإيمان ومسمى العلم، علم بالاضطرار من دين الرسل مخالفتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي الأسباب التي ذكرها العلماء، يعني في سبب خوض أولئك في التكفير. فتجد أكثر الفرق التي تكفر المسلمين هي التي ذكرناها. هما كل أهل البدع يكفرون من ليس معهم، لأن عندهم التعصب. ولذلك هناك مسألة مهمة ذكرتها كثيرا وأذكرها وأذكر بها مرة أخرى: لا يوجد في الإسلام أحزاب ولا جماعات، لا يوجد هذا، مفهوم؟ أنا أقول هذا حتى يحفظ، لا يوجد. حتى قال كثير من أهل العلم أنه من ظن أن يعني أهل السنة والجماعة أو السلفيين وكذا أنهم جماعة فقد أخطأ. هذا ليس صحيح. إحنا عندنا إيش؟ منهج. عندنا منهج منهج منهج، عندناش جماعة، لا توجد عندنا جماعة. إحنا كل من يؤمن بالله ورسوله ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله على ما كان عليه السلف فهو معنا، لا نفرق. تجد الجماعات لا، عندهم بعض الأمور وبعض الطقوس لازم تكون هكذا حتى تكون معهم، فتجد مشكلة كبيرة. تجد مثلا الإخواني إذا التقى بغير الإخواني فتكون هناك بعض تباعد، لكن إذا علم أنه إخواني خلاص صار التلاحم وكذا، والتبليغي مع التبليغي والتحريري مع التحريري وهكذا. إذا وجد، لكن هذه لا يجوز أن يكون هذا. أنا أذهب إلى أي بلد في العالم أجد واحد صيني ولا ياباني مسلم ولا كذا، أخي في الله هذا، خلاص يقول لا إله الله، هذا مسلم أخي في الله، خلاص لا أفرق. ليس معنى أنه في جماعة، إحنا ما عندنا الجماعة، إحنا عندنا منهج، عندنا منهج نسير عليه. الله عز وجل ترك، النبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا قرآنا وسنة، وفهمنا هذا القرآن والسنة والصحابة نقلوا هذا، مفهوم؟ فنحن نتبع هذا، ما عندناش احنا جماعة ومبايعة ولازم نكون مع الجماعة وعندنا كذا وعندنا كذا، هذا غير موجود. وهذا من الأمور التي فرقت الأمة، وهي كثرة الأحزاب والجماعات. لأنه بالضرورة إذا كانت هناك جماعات كثيرة بالضرورة سوف يكون هناك تنافس بينهم وتناحر وكذا وتباغض، لابد أن يكون. هذه الجماعة عندها شعارات، وهذه الجماعة عندها شعارات، وهذا عندهم مبادئ وهذا عندهم مبادئ، كأن هذو مسلمين وهذو مسلمين من نوع آخر والآخرين مسلمين من نوع آخر، مع أن كل مسلمين. الأصل أن لا يكون هذا. فنكتفي بهذا في المسائل حتى نأخذ العقيدة التدمرية.